وسين والدجون وطوزين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه عن كافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.